نبينا وسلم. طبعا يا أخوة بعض الإخوة يعني يعتبون علي ويقولون يعني نحن جئنا من بلداننا ويعني بقينا في المدينة ونحن والله ما بقينا إلا لطلب العلم ونحن نرى أنكم يعني بعبارة يعني مؤدبة ولكن هكذا أنكم مقصرون معنا في الدروس وأن بعضنا إنما جلس من أجل ما وعدتم به سابقا من الدروس. وأنا أقول لهم الحق، لهم الحق في رتباهم، وأسأل الله عز وجل أن ييسر. ويعلم الله ماذا حصل لي من الموانع التي يعني منعتني من التدريس في هذه السنة التي مرت، ولكن أسأل الله عز وجل أن يدفعه وأن يكتب لنا الأجر. وبحول الله وقوته إن شاء الله عز وجل أني يعني سأفي بما ذكرت سابقا وسأفتح درسا في شرح عمدة الفقه إن شاء الله إلى أن نفرغ منها بحول الله وقوته، ودرسا في القواعد ودرسا في الأصول بحول الله وقوته. ولكني والله يا إخوة أقول لكم ما قاله الإمام مالك رحمه الله: ما كل يستطيع أن يبدي عذره، وأني لو كنت أستطيع لبذلت وقتي كله لطلاب العلم. والله والله والله إني أعتقد أن طالبا واحدا يقبل على العلم بصدق وسنة وحب يستحق أن نبذل له الوقت، فكيف بعدد طيب مبارك من طلاب العلم؟ لكن قد يلحق الإنسان من الأعذار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بحول الله وقوته أني إن شاء الله عز وجل أعد الإخوة أنه من بداية الفصل القادم بحول الله في الدراسة، لأن الإجازة طبعا سنكون خارج المملكة إن شاء الله طوال الإجازة، لكن بعد الإجازة مباشرة إن شاء الله سأبدأ بالدروس التي ذكرتها إضافة إلى دروس الدورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا.